يقول هذا السائل: كيف نجيب على حديث التبكير للجمعة في تعداد القرب وقد ذكر البيضة والدجاجة مع ما قلتم إنه لا يتقرب إلى الله بالذبح الذي بهيمة الأنعام؟ يقال إن هذا الحديث مصدق هذا الأصل، فإن ذكر البيضة يدل على أن المراد ليس هو التقرب بالذبح بل التقرب بالمنافع المترتبة على ذلك، فالبيضة لا تكون من جملة المذبوحات، فمتى أهدى المرء بيضة على وجه الصدقة أو غير ذلك كان ذلك من الممدوح شرعا. وأما كون المذكور في الحديث يتعلق بالذبح فلا يظهر ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.